لا علاقة دير كلامي حلاقة غادي نقولها بطلاقة مصالح الحب ولا الصداقة ولا علاقة وبيني وبينك فرق كبير انت يا مازال صغير تقول مازال في سن المراهقة لا علاقة دير كلامي حلاقة غادي نقولها بطلاقة مصالح الحب ولا الصداقة ولا الصداقة ولا علاقة وبيني وبينك فرق كبير انت يا مازال صغير تقول مازال سن المراهقة سن المراهقة لا علاقة وبالنسبة لي غير نسان لا علاقة ونقص مليك بالخمسة لا علاقة وبالنسبة لي غير علاقة نصب ليك بالخمسة عمرني معاك ما نلاقى علاقة انت ماشي تلتمها